الحمد لله، الحمد لله المتفرد بالعظمة والجلال، المتفضل على خلقه بجزيل النوال. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وهو الكبير المتعال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الداعي إلى الحق والمنقذ بإذن ربه من الضلال. صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واستعيذوا بالله من شرك يهدم التوحيد، وبدعة تقضي على السنة، وهوى يمنع الإخلاص، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تشغل عن الذكر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. عباد الله، يوحد المسلمون ربهم ويشهدون برسالة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويصومون رمضان، ويحجون البيت الحرام، ويتلون كتاب الله، وينفقون سرًا وعلانية، ويأمرون بالمعروف ويسابقون إليه، وينهون عن المنكر وينتهون عنه، ومع العمل فهم على خوف ووجل ألا يتقبل الله منهم. قال الله عنهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هو الذي يذنب الذنب وهو وجل منه؟ قال: لا، ولكن من يصوم ويصلي ويتصدق وهو وجل. وروي عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان يقول: إن المؤمن جمع إحسانًا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءةً وأمنًا. ثم تلا قوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله: وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال رحمه الله: عملوا بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. فالمؤمن عباد الله يستصغر ما قدمه ويستقل طاعته، فهو مشفق من خشية ربه. قال الله عنه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. قال ابن كثير: هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله، خائفون منه، وجلون من مكره بهم. انتهى. وهذا داب الصالحين. فالخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام حين كان يرفعان القواعد من البيت يلهجان بسؤال الله القبول، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وامرأة عمران حين نذرت حملها خادماً لبيت الله المقدس قالت: فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يقول علي رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماماً بالعمل، فإنه لن يقبل عمل إلا مع التقوى. وكيف يقل عمل يتقبل؟ كانوا بالله عالمين ولعباده ناصحين. ويقول ابن دينار: الخوف على العمل ألا يتقبل أشد من العمل. وقال فضالة بن عبيد: لأن أكون أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال عبد العزيز ابن أبي رواد: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا. أيها المسلمون، قبول العمل منة من الله لعباده وفضل، ورد العمل جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا، إذ الطاعة لا توجب بذاتها لصاحبها ثوابا على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسددوا وقاربوا. متفق عليه. لذا عباد الله، وجب على كل واحد منا أن يرعى الأعمال، وذلك توفيرها بتحقيرها. قال ابن القيم رحمه الله: أما رعاية الأعمال فتوفيرها بتحقيرها، فالتوفير سلامة من طرفي التفريط بالنقص والإفراط بالزيادة على الوجه المشروع في حدودها وصفاتها وشروطها وأوقاتها. وأما تحقيرها فاستصغارها في عينك عبد الله، واستقلالها، وأن ما يليق بعظمة الله وجلاله وحقوق عبوديته أمر آخر، وأنك لم توفه حقه جل وعلا، وأنك لا ترضى لربك بعملك ولا بشيء منه. وقد قيل: علامة رضا الله عنك إعراضك عن نفسك، وعلامة قبول عملك احتقاره واستقلاله مهما كثر وصغره في قلبك، حتى إن العارف ليستغفر الله عقيب طاعته. وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استغفر ربه، وأمر الله عباده بالاستغفار عقيب الحج، ومدحهم على الاستغفار عقيب قيام الليل، وشرع النبي صلى الله عليه وسلم عقيب الوضوء التوبة والاستغفار. فمن شهد واجب ربه ومقدار عمله وعيب نفسه لم يجد بدًّا من استغفار ربه منه، واحتقاره لعمله واستصغاره. تأمل رحمني الله وإياك، فمن شهد واجب ربه ومقدار عمله وعيب نفسه لم يجد بدًّا من استغفار ربه منه، واحتقاره لعمله واستصغاره، انتهى بتصرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله حمد الشاكرين، أحمده وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. أيها المسلمون، لقبول العمل ورده شروط وأسباب وموانع. فشروط قبوله ثلاثة: الإيمان بالله، والإخلاص له سبحانه، وموافقة العمل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب القبول التقوى ولزوم الدعاء بالقبول، كما دعا إبراهيم ودعا ابنه عليهما السلام. وأما بر الوالدين فسبب عظيم لقبول الطاعة، قال سبحانه بعد أمره ببر الوالدين: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وموانع القبول: المن والأذى في الصدقات، وأكل الحرام يمنع إجابة الدعاء. وعلامات قبول العمل: الحسنة بعد السيئة كفارة لها، والحسنة بعد الحسنة علامة لقبولها. فأتبعوا رمضان بنوافل الصيام، واجعلوا لكم من الليل نصيبا، ومن القرآن وردا، ومن كل باب بر سهما وسبقا. وقل: عبد الله، كما أمرك الله، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له.